ويحضر إلا نحن ما لا تمدحت وما سألت. قل لي سمع أذان الجمعة هل يجب عليه؟ سمع أذان الجمعة وهو مسافر هل يجب عليه؟ المسافر ما يجب عليه والله أعلم. هو هذا. فإذا عرفت هذا وهو هذا فمن باب أولى أنه يسمع أذان الظهر لا يجب عليه. لكني سألته وحده لما وجماعة قلت وحده، لكن الصورة لو كان معك جماعة فيجب على هذه الجماعة أن يصلي جماعة، لكن ليس بالمسلم إن صلوا في المسجد أدوا ما عليهم، مثل إذا صلى المسافر الجمعة كما سأل ابن عبد الملك، إذا هذا المسافر صلى الجمعة مع جماعة المسلمين سقط عن غرب الظهر، كذلك هذا المسافر سمع الأذان أذان الظهر ودخل وصلى سقط عن الفرد، لكن ليس فرضا عليه أن يذهب إلى المسجد. لكن إذا كان هو معه جماعة فعلى هذه الجماعة أن يصلوا جماعة وما يصلوا وحدانا. واضح الجواب؟